ألف الصدود فؤادي يا حيرة في عنادي تعبت أخفي عليه ما بي له من ودادي ما ذنبه إن هواني وما اعتذار فؤادي لقد أتى بعد عمر أفنيته في حدادي ألف الصدود فؤادي حيرة في عنادي تعبت أخفي عليه ما بي له من ودادي ما ذنبه إن هواني وما اعتذار فؤادي لقد أتى بعد عمر أفنيته في حدادي قد كان قلبي حديقا فأصبح اليوم صادي فأيها الحب يكفي ما عدت حمل سهادي خذ منه ما كان مني وكن له خير حادي أما فؤادي فدعه مستأنسا بالبعاد ألف الصدود فؤادي حيرة في عنادي تعبت أخفي عليه ما بي له من ودادي.